الحمد لله الذي أنعم الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العين مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على الأنبياء فكان للأولين إماما وللآخرين ختام وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما صلوا على خير الأنام كل من صلى عليه